سألت طيب نقرأ في الفرائض هذه عند المبحث الأخير ما يتعلق بالتكسير على أربع فرق، تصحيح الكسر على أربع فرق. فعندنا من السؤال من الجهة إلى الجدار، ما في أحد، احنا ما نريدهم يعني يغفلون هناك. لما يكون إنسان بعيد واضح، لما يكون إنسان بعيد قد يغفل، فنريد نشطه نهزه قليل، لا في نعاس يذهب. عندك عبد الرحمن من اسمه عبد الرحمن عنده سؤال، بدأنا بعبد الرحمن، بقي عبد الرحمن في الحارة هذه، ها؟ عبد الرحمن المؤذن صاحب الصوت الطيب ما شاء الله الله المستعان. عندك عبد الرحمن ولا ما في؟ مرة ثانية تحاول. طيب طيب، إذا مات الميت وترك جدتين وترك لا إله إلا الله، شحن هذا قسم على ثلاث فرق. أيوة تمام، مات الميت وترك جدتين وترك أربعة إخوة، ماذا؟ لأم، وترك عمين، وترك زوجتين. أيوة هذا نعم إن شاء الله. عندك يا عبد الرحمن سجلت، مات الميت وترك جدتين وترك أربع إخوة لأم وترك يعني عمين وترك أيضا ماذا؟ نعم ترك جدتين وأربع إخوة لأم وعمين، يعني ثلاث فرق، زيد الرابع من. احنا على أربع فرق، لا ثلاث فرق، احنا في مبحث أربع فرق، لا إله إلا الله. ها ها اللي انقسم على ثلاث فرق أخذنا بالأمس، إذن أين الأوراق هذه؟ ها لا بس أنا زوت من عندي هكذا احتياطا، هذه الأوراق ما سبحان الله على نصيب معك يا عبد الرحمن. خلاص خلي السؤال هكذا، إنه في الضيف هذه اللي عندنا الزوجتين ما في مشكلة، ولا هي هذه يعني حق الثلاث الفرق، حنا اليوم في الأربع صح ولا لا؟ اليوم أربع، أيوة خلاص نضيف الزوجتين ما في مشكلة. عندك عبد الرحمن مات الميت وترك جدتين وأربع إخوة لأم وعمين وزوجتين، ما شاء الله ترك عائلة كاملة كبيرة. الجدتان ما لهما؟ اشتركان في السدس، حسنت، واحد على ستة. الإخوة لأم أربعة، ها الثلث، واحد على ثلاثة، حسنت. وعندك أيضا عمين أو عمان، ها عصبة، والزوجتان ها اجتماعان على الربع، واحد على أربعة. إذن كم عندك؟ أربعة وثلاثة وستة واثنان، نعم أربعة وثلاثة، نعم هكذا ثلاثة وأربعة وستة. الأربعة والستة دائما من اثني عشر، واضح؟ اثنين في ستة أو أربعة أو ثلاثة في أربعة، فالمسألة من اثني عشر تمام. تعطي الجدتين كم؟ سدس الاثني عشر، سدس ستة كم؟ واحد، وسدس الاثني عشر اثنان، ايوه تعطيهم اثنين، نعم. والاخوة لأم ثلث الاثني عشر اربعة، حسنت. طيب وعندك الزوجتين ثلاثة، لأنها يعني ماذا؟ ربع الاثني عشر، ربع الاثني ماذا؟ عشر. طيب فنبدأ الآن يعني هذا الجدتين ما يتعلق واحد ينقسم على الاثنين. ايش بين الواحد والاثنين؟ لانك تنظر بالنظرين، اما التباين واما التوافق، بينهم تباين فنثبت اثنين عدد الرؤوس. اثنين، نعم اثنين، واحد واحد. اثنين من 12، ايوه اثنين من 12. فهذا يحصل بماذا؟ خلاص ننظر بماذا بينهما؟ ماذا؟ توافق، بينهما توافق، فنحفظ ماذا؟ وفق الاثنين. اي نات ما في كسره. ايوه طيب خلاص نبقي على ما هي عليه هذه. ولهذا قلنا لكم الفرق هذه هي الاصل من 6، احنا نريد مساله من 6، ما نريد من 12. ولهذا بيكون فيها ما بيكون فيها قسم، ما يكون فيها كسر، بيكون فيها انقسام، ما يكون فيها ماذا؟ كسر. نزيد ثالثه، ما في مشكله، نزيد الثالثه هذه. تمام، ثلاث جدات بين الواحد والثلاثه تباين، صح ولا لا؟ نثبت عدد الرؤوس وهي ثلاثه. طيب الاعمام عندك اربع رؤوس واخذوا ماذا؟ وهي ما يتعلق بالثلث أربعة، أيضا نفس الأمر. نزيد الخامس، نجعلهم خمسة إخوة لأم. طيب بين الثلاثة ماذا؟ الثلث ما يتعلق بالأربعة، بين الأربعة والخمسة التباين، نثبت عدد الرؤوس خمسة. تمام، بعدها الأعمام كم نعطيهم من 12؟ ثلاثة وهم اثنان، ثلاثة وهم اثنان، نثبت الاثنين، نعم تباين. والزوجات نصيبهم كم؟ ثلاثة وهم ماذا؟ اثنتان، فنثبت ماذا؟ الاثنين. كم عندنا مثبتات؟ كم وكم وكم؟ ثلاثة وخمسة اثنان، ثلاثة وخمسة اثنان، ماذا نفعل؟ ضرب ماذا في ماذا؟ ثلاثة اثنان خمسة. فما هو الآن أصل المسألة؟ كيف نخرج أصل المسألة الذي نضعها فوق يعني أصل المسألة؟ إذا جاءك خمسة وثلاثة واثنان، بين هذه بالنسبة الأربع تباين، توافق، تداخل، تماثل، تباين. في التباين ماذا نفعل؟ ضرب، نضرب ماذا في ماذا؟ كم العدد الرؤوس عندك؟ ثلاثة الآن، عندك خمسة وثلاثة واثنان، تضرب ثلاثة في كم؟ في اثنين، ثم بعد ذلك ستة في خمسة، لا التباين هكذا يعني، اثنين في ثلاثة بستة، وستة في خمسة ثلاثين، تكون المسألة من ثلاثين ثم تقسم. على كل هذه يعني احنا ما أردناها، احنا ما أردنا هذه المسألة، إذن هذه من ثلاث فرق وإحنا ما أردنا الأربع الفرق، ما أتينا بالمسألة هذه، هذه من ثلاث فرق وهذه مش مطلوبة هذه. الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. خلاص السؤال عندك يا عبد الرحمن في الغد إن شاء الله، اليوم أخطأنا في الأوراق، بارك الله فيه. طيب عندي سؤال أظن، يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا دخلنا في مسجد أثناء الصلاة والصف الأول قد اكتمل، فوجدنا بعض نفر قد اصطفوا في الصف الذي خلفه لكن في الجانب الأيمن من المسجد، مع أن المسجد واسع جدا، فهل ننضم مع هؤلاء النفر أو نصطف من الوسط محاذاة للإمام لحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ تقصيد الصف الأول ممتلئ، اللي خلف الإمام، وجاء صف آخر بعده لكن صفوا إما بجهة الشمال اليسار أو جهة اليمين، ما صفوا خلف الإمام، فأنت تريد تصلي خلف الإمام، هذا هو الصحيح، الصلاة خلف الإمام، تبدأ الصلاة خلف الإمام. هذا أول عندهم خطأ صراحة، هذا عندهم خطأ أنه يصف يعني إما شمالا وإما يمينا، ويترك يعني مقابل الإمام، يترك مقابل ماذا؟ الإمام. انظر الآن في زاوية، وربما يكون المسجد واسع، ما كأنهم صلوا مع الإمام، هؤلاء كأنه يصلي من نفسه، لكن الذي يصلي خلف الإمام مباشرة، الراجح أن هذا الإنسان يصلي خلف الإمام، وهؤلاء يعتبرون قاطعين صف. أنت تصلي خلف الإمام وهؤلاء يعتبرون قاطعين ماذا؟ للصف. وإلا لا يكون هذا الإنسان الذي صلى خلف الإمام لوحده مع وجود من يصلي عن يمينه وعن شماله، لا يقال أنه صلى خلف الصف منفردا، نعم ما يقال هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا مات ميت كافر في بلدة كافرة وترك ابنا وبنتا مسلمين، فالتركة تعطى لمن؟ تعطى للمسلمين. إذا مات الأب كافرا وعنده ابن وبنت ماذا كلاهما مسلم، ما يعطى من التركة، لا يأخذون التركة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ماذا المسلم، يتركه للكفار، يتركه ماذا للكفار. نعم. هذه كلها ذكرها بعض الفقهاء وذكروها من الشروط. أولا ذكروا أنك حينما تصلي صلاة الظهر تنوي أن تضم إليه صلاة العصر، وذكروا أيضا من الشروط أنه يقرن بينهما، يعني لو صلى صلاة الظهر وارتاح نصف ساعة فقام يصلي صلاة العصر، قالوا ما صحت، هذا ما هو صحيح. يقول الشيخ الإسلام هذا ليس بشرط، لن شرط ولا الاقتران بينهما شرط. يعني بعض الناس يصلي صلاة الظهر في خرج خارج المسجد أو في السوق أو كذا، يقول لو صلي الظهر يعني العصر معهم أنا قد أسافر، فهل لها أن يضيفها؟ نقول لا حرج، والاقتران بينهما على سبيل الشرط ما عليه دليل، إنما جاء من فعل النبي عصرا. شيخ الإسلام ينكر هذا الشرط، النية حينما يدخل أنه لابد ينوي أنه سيجمع، والأمر الثاني الاقتران بينهما إذا أراد الجمع، وإذا فرغ بينهما ما يصح ماذا الجمع، يقول هذا لا دليل عليه، هذا قيد لا دليل عليه. نعم. لا يبقى أنه الآن يعني عنده الصلاة هذه إيماء موجود الآن، هو الآن على يعني على جنب، سواء قلنا على بطنه على ظهره هو ممتد مضطجع، لكن يستطيع أن يوم ماذا إيماء يأتي بالإيماء. هو لا يأتي بها إلا إذا تعذر عليه على الجنب، يصلي مستلقيا، فهمتني ولا لا؟ لكن يستطيع الإيماء، ما زال الركوع والسجود معه وما زالت القراءة معه، لكن إذا تعذر عليه، تعذر عليه الإيماء، يقول شيخ الإسلام ما في صلاة، وإن كان يترفض، وإن كان عنده القول يصلي ماذا بقوله، يصلي بأصبعه، يصلي بعينيه، يقول هذا لا دليل عليه، لكن ما يتعلق بهذا الأمر الأصل على جنب، ثم بعد ذلك مستلقيا، ثم بعد ذلك إذا استطاع يقول أنا على بطني، لكن ما زال عنده يستطيع يعني ما يتعلق بالإيماء، فهو إذا تعطل الإيماء حينها يقولون ما عليه الصلاة، لأنه خلاص انتهت الصلاة هذه، هو مضطجع الآن وعنده ركوع وسجود إيماء، لكن إذا ما في ركوع لا سجود في هذه الصلاة مش صلاة هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد عمران بن حسين إليها، والله أعلم، لكن كما قلنا الاحتياط أن الإنسان يصلي، الأحوط أن الإنسان يصلي. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حال شيخ سالم عدوي؟ سالم عدوي مصطفى قل، أما سالم عدوي هذا مش معروف، هذا علي يقول مصطفى العدوي، مصطفى العدوي أحد من الحزبيين، ما عنده طعون إلا في أهل السنة، بل يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب، يطعن في العثيمين، يطعن في الشيخ الألباني، ما ترك أحد من أهل السنة، ويمدح ويثني على أهل البدع على الإخوان، ودائما هو مع محمد حسان، مع الحويني، مع هؤلاء، هذا ما هو على سنة، هذا الله يبارك فيك هذا ملخبط، هذا ملخبط وعنده يعني جرأة على ما يتعلق بالفتوى وتضعيف الأحاديث، شيء عجيب سبحان الله. هذا الرجل يريد يفتي، يريد يتكلم، يريد كذا، يعني سبحان الله شيء عجيب. مع أنه من طلاب الشيخ مقبل، هو من أوائل من وردوا على الشيخ مقبل وتعلموا عليه، يعني نحو 5 من المصريين، وكان من ضمن هؤلاء مصطفى العدوي، أتوا على الشيخ بداية تأسيس مركز دماي، فجاءوا إلى الشيخ فطلبوا عنده العلم، واستوت بينه وبين الشيخ خصومات، استوت بين الشيخ، كان هو الإمام يصلي بهم، وربما كان عنده شعر طويل جدا يعني، وكان شاب صغير كذا في زمن الشيخ، فكان الشيخ ما يرتاح منه، كانت بينه وبينه يعني مشادات وكذا. بعدها ذهب هو، نزل إلى مصر إلى اليمن، في الأصل لو نزل مهندس صنع، مهندس ميكانيك وكذا، وبعدين بدأ يقرأ تفسير وكذا، وبدأ يحضر بعض المساجد، بيجان بيحضر بعض الدروس، وبعدين سمع بالشيخ موبل ونزل إلى دمشق، وهكذا بدأ ينطلق. أما الآن فهو طعان في أهل السنة يا أخوان، طعان في أهل السنة، لم يسلم منه أحد، ما يبالي بأحد، يطعن ربما العثيمين، الفوزان، الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، رجل عنده جرأة وعنده كبر، عنده كبر وعنده ماذا؟ جرأة. إذا كان هذا هو المقصود معروف مصطفى العدوي. نعم. أما سالم العدوي الله أعلم، العهد عليك أنت سالم العدوي، ما سمعنا بهم. طيب، إلهنا بارك الله.